وعرفنا الحديث التي أشكلت على كثير من العلماء يعني تعقلها أن أوله فهو ظاهر وموافق إلى حديث صحيح، والشاهد من أنه اقتصر على قصرة المرأة، والذي قبله ثابت وهو الاقتصار على غسلتين غسلتين في كلهم، ولكن كونه مسح على رجليه وفيهما النعلين، وقد سبق أن العلماء سلكوا في هذا مسار، منهم من قال إن هذا منسوخ، هذا منسوخ، وإن كان من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والله ابن عباس من صغار الصحابة كما هو محفوظ، إنه يروي من الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، لما بلغ ولما توفي الرسول كان عبد الله بن عباس نهدي الفلك بقرب 15 سنة، هو من صغار الصحابة، ولهذا كل رواياته كل ما يرويه عن الصحابة فيكون ذلك منه، هذا على القول بأنه منسوخ، وقد جاء ما يدل على هذا أنه كان في أول الأمر ينسخ القدمين ثم نسخ في وجوب الغسل، هذا المسلك واحد، ولكنه يحتاج إلى ثبوت، لا يكفي مجرد السواعيد أو استئناسه، يحتاج إلى ثبوت، وهم يجيبون عن مثل هذا الاعتراض بأن الثبوت خاطئ في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل، وقد مر معنا أفراد منه، منها قوله صلى الله عليه وسلم الماضي لنا في وجوب الأمر باستعادة غسل القدم، قوله ويد للأعقاب من النار بعد الأمر بالغسل، لأن الحدب الذي هو مؤخر الرجل طالبا قد لا يتنبه له الإنسان ويبقى منه شيء غير مغسول، نبه على ذلك وقال ويل للأعقاب من النار تحت قول استوعب الغسل في الأقدام، ويل للأعقاب من النار يعني الذي لا يصيبه الماء تأكله النار، ومسلك آخر أن هذا في من يجدد الوضوء، واستأنسوا بهذا بأنه جاء بآخره مرة برواية أن هذا وضوء من لم يكفف، وضوء من لم يكفف وتقدم ما فيه، ومسلة ذلك أنه جائز المسح على الرجلين إذا كان فيهما نحلة جائز، وهذا قول لبعض العلماء، وعلى كل المسألة مثل ما يقول بعض العلماء لأن تتبع المشتبهات ورخص وسدود الأقوال ساد ذاتي وسواد اجتهادات العلماء يوشك أن يترك فيه، يوشك أن يترك فيه، وبعضهم يقول يوشك أن يتجنب أن يصلح للدين، فلا يجوز ترك الأمور المحكمات الواضحات والجليات بأمر مشتبه، ولا سيما إذا كان الحديث ضعيف مثل هذا. قال رحمه الله باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال أنا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. والمرة يعني أنه يشرب كل عضو يشربه يغسله غسل مرة، وهذا في اتفاق الأمة أنه جائز يكتفى به ويكون صحيح، والعمدة في هذا مثل هذا الحديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. المقصود بالفرق أن يفرق بينهما في الماء، يفرق بينهما في الماء، يأخذ لهذه الماء ويأخذ لهذه الماء. والمضمضة هو إدارة الماء في الفم، أن يضع الماء في الفم فيديره فيه. وثبت أن الفم له حكم الظاهر، وأنه لا بد من غسله مع الوجه، سبق الاستدلال على هذا بما يقرب من خمسة أمور، خمسة أشياء. قلنا منها أن الإنسان لو كان صائما فوضع في فمه ماء وتذوقه أو طعاما فتذوقه أنه لا يفطر بالإجماع. الثاني أنه لو مثلا وضع في فمه حليب امرأة فتذوق ثم نجه بالإجماع لا يؤثر ولو كان خمس مرات. الثالث أنه لو وضع في فمه خمرا فتذوق ثم نجه إنه لا يجب عليه شيء ولا يحكم بذلك. الرابع أنه لو كان في فمه نجاسة لوجب غسله وإزالتها للتطهر. مثل هذه كلها تدل على أن الفم حكم حكم الله. ولو كان حكم الباطن فإن العلماء مجمعوا أنه لا يجب غسله، مثل محل الخارج فإنه لا يزال إلا الظاهر، أما الباطن فلا يزال. إن كان لو حاول الإنسان لأدرك شيئا من ذلك، ولكنه لا يجب لأن حكم حكمه في الباطن. وكذلك في أشياء أخرى قد تقدم بعض التطرق إليه. المقصود أن المضمضة هي وضع الماء في الفم ثم إدارته في الفم، فإن نجى أو بلع كله سواء يكفي، لكن الشيء الذي يكون فيه استقدار الآن بلد إنسان نفسه. أما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس مع الأنف ثم نثره بأن يخرجه بنفسه، يخرجه بنفسه. وعند بعض العلماء أن الاستنشاق أعقد من النظر، لأنه جاء التأكيد عليه في الأحاديث، وجاء كما في الصحيح وسيأتي أن الشيطان إذا نام الإنسان يلقي قرطومه في أنف الإنسان حتى يقتله. فإذا استيقظ واستوى استنشق الماء ذهب أثره، لهذا أمر بذلك. وجاءت الأحاديث ذكر الاستنشاق وفي بعضها لم يذكر المضمضة. وسبق أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، وهذا قول من أقوال أربعة في العلماء، وهو القول الذي تؤيده الأدلة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني أنه يأخذ ماء لمضمضته ثم يأخذ ماء للاستنشاق،

وفي الشرع فإنها تنصرف إلى الشعر النابت على الجسم وعلى العارضين وفي الوجه. يقول في القاموس: اللحية اسم للشعر النابت والخدين والذبح والوجه، يعني أن هذا يشمل اسم اللحية، كل ما في الوجه يشمل اسم اللحية. وخرج بذلك الثالث فإنه ليس منها، ليس من اللحية، بهذا أمر بإخفائه أو بقصه، وهذا إما أن يخفيه أو يقصه ولا يتركه يطول كفعل المجوس، إن هذا مذهبه مفسد، يصبح المسلمون يفتدون بأعداء الله، يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة، كانت لحيته تسد ما ها هنا وما ها هنا، ويشير الإنسان إلى جانب وجهه، وكان يأمر بإعفائها وبإكرامها، مرة نقول أكرم لها، مرة نقول أعف لها، ومرة نقول أرف لها. ثم صار من جراء هذا الحكم وهذا الأمر أنه يكتفى بغسل ظاهرها وجوده، يعني لو غسل الإنسان ظاهر اللحية وكانت سافرة البشرة لكفاه هذا، وتقليلها الطارمة في وسط بينها، وكذلك كان